المغرب رحمة للعالمين. وبعد فإن محاضرة النساء بالزورات تقف اليوم بقدها وقديدها مستقبلة لفضيلة العلامة والشيخ الجليل محمد عبد الرحمن والأحمد ملقب البدر. هذا الشيخ الذي عرفناه متواضعا في أخلاقه وريبا في أسلوبه، فنرحب باسمكن جميعا بفضيلته ونحيي فيه هذه المبادرة الكريمة بزيارة مدينتنا وللمرة الثانية، فأهلا حلا وسهلا نزلا. إنها لفرصة عظيمة أن يكون الشيخ رغم مشاغله الكثيرة بيننا اليوم، فما علينا أخواتي إلا أن نكون آذانا صاغية وواعية وقلوبا حية متأدبات بأدب مجالس العلم والكرامة للشيخ. ولعل أفضل ما نفتح به محاضرتنا هذه هو آية من الذكر الحكيم، ندعو له مريم الطيب. من الشيطان الرجيم. إن الله من أنفسهم وأمارهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. على هذه التلاوة العطرة، والآن نترككن مع فضيلة الشيخ في محاضرته التي بعنوان في ظلال القصص. هذه السورة التي نختار منها خمسة أثمان هم الأخيرين بادئين من عد ولقد وصلنا. إذا يتم الوقت إن شاء الله تقرأ منهم شيء، إذا نستوقف في الشيخ يعود يشرح الآيات اللي توقف عنده. إذا أرانا راجعين الهدوء والصمت. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا مرتين بما صبروا ويدرون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بعد أيتها الأخوات الكريمات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أحمد الله جل وعلا على آلائه ونعمه ومن هذه النعم أن جمعني بكن في هذه الأرض الطيبة بهذه الوجوه الطيبة وهذه نعمة أرجو أن أشكرها لرب العالمين سأله جل وعلا أن يبارك في تلاوتكن وآدابكن وأخلاقكن وفيما أنعم به عليكم سمعتم هذا المقطع العظيم من سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولقد اللام في لقد هي الموطئة للقسم والواو الذي قبلها هو الذي يحذف القسم بعده والتقدير والله لقد وصلنا لهم القول ووصلنا هنا أظهر الأقوال فيها أنها بمعنى بينا أي بين الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم القول لهؤلاء المعرضين وغيرهم لتقوم حجة الله جل وعلا على عباده لعلهم يتذكرون أي يتعظون ويعتبرون تذكر أي اتعظ واعتبر والله جل وعلا أنزل هذا القرآن مخاطبا به عباده جميعا فقسموا في شأن القرآن إلى قسمين إلى عباد طاعة وإيمان صدقوا كلام الله واتبعوا الحق الذي أمرهم به وصدقوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء بنى الله لهم دار النعيم في الآخرة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وطائفة أعرضوا عن كلام الله فقامت عليهم الحجة بهذا القرآن وبرسول الله وقد فصل لهم القول وبينه وشرحه رسوله صلوات الله وسلامه عليهم وآخرهم وخيرهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وهذا أيضا دليل على أن هذا القرآن من عند الله لأن الذين آمنوا من قبلهم بالكتب السماوية كاليهود والنصارى منهم طائفة آمنوا بهذا الكتاب وصدقوه واتبعوه والشاهد إذا كان مأمونا قبلت شهادته وأحرى إذا كان محيطا به الاتهام من كل ناحية فهؤلاء خرجوا من بين ذويهم وإخوانهم وأصحابهم ليصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقوا هذا القرآن وليعرضوا أنفسهم لسخط إخوانهم وأبناء عمومتهم ولذلك قالوا لم يؤمن بمحمد منا إلا سقطنا ورعاعنا وأوباشنا وكذبهم الله جل وعلا في ذلك. فالذين آمنوا بهذا القرآن هم خيرتهم وعلماؤهم كعبد الله بن السلام وغيره. الذين آتيناهم الكتاب من قبله أي من قبل هذا القرآن هم به أي بهذا القرآن يؤمنون. أو الضمير راجع على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمران متلازمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن وهو المبين لهذا القرآن، فرجوع الضمير على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤديان نفس المعنى المطلوب. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، وهذا يدل على تصديقهم وعلى إيمانهم وعلى عدم شكهم في هذا الأمر. إذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به أي صدقنا إنه الحق من ربنا. ومن المعلوم أن هذه الجملة المصدرة بإن جملة مؤكدة، إنه الحق من ربنا، ولم يقولوا هو الحق من ربنا، وإنما صدروا بإن المفيدة للتأكيد ليبينوا أن الأمر تأكدوا منه وأنه حق لا شك فيه ولا امتراء. إنا كنا من قبله مسلمين أي مستسلمين منقادين قبله بما عرفنا من الكتب السماوية قبله وبما بقي فينا من شرائع الأنبياء. وهؤلاء كانت التوراة بين أيديهم والإنجيل بين أيدي النصارى منهم، وكانوا يعلمون الكثير من هذه الأمور. وبيّن الله جل وعلا في محكم كتابه أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. والذين أنكروا رسالته وكذبوا وعاندوا هؤلاء كابروا في المحسوس وكذبوا أنفسهم وهم في نفس الأمر عالمون أنه رسول الله. ولذلك قال الصفية بنت حيي رضي الله عنها فيما بعد ذلك، وكانت امرأة مدللة بنت أكبر بيت في اليهود، بنت حيي قائد اليهود قرم النضير، وهو ذو شحود بالمصطفى نعوذ بالرحمن من موجبات المقت والحرمان. كانت إذا رأت أباها مقبلة وعمها تعرضت لهما، فأيهما أتته يحملها على عاتقه. فرجع ذات يوم من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانا يتحدثان معه، فحملها عمها على عاتقه فقال لأبيها أهوه؟ قال والله إنه له. قال ما عندك له؟ قال عندي له أن أعانده ما حييت. فحفظت صفية هذا الكلام من أبيها أنه اعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي وعد الله به على لسان موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، ولكنه يعانده حتى يموت، وفعل حتى مات شر ميتة على الكفر والعياذ بالله، فقتل مع بني قريظة ومآله النار وبئس القرار. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي الذين آمنوا بهذا القرآن وآمنوا بالشرائع قبله يؤتون أجرهم مرتين، أي يؤتون أجرهم على الإيمان السابق والاتباع، ويؤتون أجرهم على الإيمان الجديد والاتباع، فأجرهم مضاعف. ولكن الذين كفروا بهذا الكتاب لا ينفعهم الإيمان بالكتاب السابق ما دام القرآن تلي عليهم ولم يؤمنوا به ولم يتبعوا، فهؤلاء لا ينفعهم الإيمان السابق بل يحبط عملهم والعياذ بالله. وشتان ما بين الأمرين، هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين والآخر تحبط أعمالهم فلا يتبعون بها نعوذ بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين يوم القيامة، رجل آمن برسول النبي الأول، أي رجل من أهل الكتاب آمن برسوله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤتى أجره مرتين، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه فلا يؤتى أجره مرتين. نسيت الثالث. قال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أي بسبب صبرهم، أي بصبرهم، وعليه فما مصدريته. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، معناها لا يقابلون السيئة بالسيئة وإنما يدرؤون أن يردون السيئة بالحسنة، فيأتون بالحسنة بعد السيئة. إذا بدر منهم الذنب تابوا، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، أي يعطون يرضخون مما جعل الله تحت أيديهم من الأموال في الحقوق التي يرونها في أمثالهم من الناس، يواسون الفقراء والمحاويج رغبة فيما عند الله جل وعلا، لا لاستمطارا لمواهب الناس في المكافأة ولاستمطارا للمدح على ألسنتهم مقابل ما يعطون، ولكنهم يؤدون هذا رغبة فيما عند الله واستمطارا لعطايا الخالق جل وعلا. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، اللغو هو الباطل، وقد بيّن الله جل وعلا في صفات الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، قال والذين هم عن اللغو معرضون، وقال في صفات عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر بلهو فأسرع المشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما. إن الله يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، وهنا قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. اللغو هو الباطل كله، إذا سمعوا الإشراك بالله أو القدح في رسالة رسول الله أو الكذب أو أنواع الباطل أعرضوا عنه، أي ولوه عرضهم والعرض هو الجانب، معناها يعطوه ظهورهم يقولوه البالي. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، معناها لا نسير معكم في هذا الطريق، أنتم شاهدون ونحن لسنا كذلك. ثم قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد ثبت في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحوطه بمحبته وعنايته وكان ينافح عنه ويرد عنه الناس، ومع ذلك ليس على دينه، وكان كفره كفر عناد، ولذلك قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت فيه أمينا. على كان يعلم أنه على حق. ولما حضرته الوفاة جلس النبي صلى الله عليه وسلم عنده وكان يقول له يا عم قل كلمة أشهد لك بها عند الله. وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو شهر بن هشام وطائفة من صناديد قريش يقولون أترغب عن دين آبائك، فلم يزل به هؤلاء الشياطين حتى كان آخر كلامه إنه على دين آبائك. نعوذ بالله. فلما مات على هذه الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونزلت الآية التي في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار عنه بعد أن بين الله جل وعلا له ما بينه. إذن الهداية هنا المراد بها الهداية الخاصة وهي هداية التوفيق، والعلماء ذكروا أن مراتب الهداية عشرة وليس المراتب المقام مقام بسط لها، فهي عشرة ثلاثة تختص منها بالرسول، وسبعة يشترك بها غير الرسول من أولياء الله. ويمكن اختصارها في أربعة أنواع: هداية الخلق إلى تحصيل معاشهم والاهتداء لموضعه، وهذه يشترك فيها الإنسان والبهائم والدواب، تهتدي إلى محل رزقها. أنتم ترون قوافل النمل تهتدي إلى موضع تناثر السكر وغيره، والبقرة ترعى وترشع إلى موضع ولدها، والناقة تهتدي لمحل رعيها وتريد المناهل، وهكذا والإنسان أيضا يهتدي لمحل رزقه. فهذه هي الهداية الأولى، وكل هداية مرتبة على ما قبلها. الهداية الثانية هي هداية البيان والإرشاد، وهذه وظيفة الرسل، وهي المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم غير المنفية عنه هنا، وهي المثبتة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه هداية البيان والإرشاد، لأنه كان يبين عن الله ما أمره ببيان، وهي المذكورة في قوله تعالى: وهديناه النجدين، معناها بينا له طريق الخير والشر، وهي المذكورة في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الخير والشر بما أرسلنا لهم من الرسل، فاستحبوا العمى على الهدى. ولو كانت هداية التوفيق لما استحبوا العمى على الهدى، لأن من أراد الله أن يوفقه وفق لا محال، لكن ها هنا هداية البيان والإرشاد فقط. أما الثالثة فهي هداية التوفيق، وهي التي سلب الله جل وعلا عن نبيه هنا، فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والرابعة هداية الناس إلى طريق الجنة يوم القيامة، أي المؤمنين، وهذه مفرعة على ما قبلها، لأن هداية الناس إلى معاشهم هداية من الله، وهداية البيان هي التي تفرع عليها هداية التوفيق، لأن من اهتدى بالبيان معنى ذلك أن الله وفقه، والذين وفقهم الله في الدنيا هم الذين يهتدون إلى طريق الجنة يوم القيامة، والآخرون تأخذهم النار بكلاليبها وخطاطيفها، وهي أعرف بهم من الأم بولدها. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء. قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرمنا آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما لكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

كما أن من مات على الشرك ودخل النار لا يخرج منها أبدا العياذ بالله. أفلا تعقلون؟ والهمزة للإنكار. أفلا تعقلون؟ معناها أين عقولكم؟ ثم قال أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، معناها لا يستوي هذا بهذا ولا يكون هذا مثل هذا. أفمن وعدناه وعدا حسنا وهو المؤمن المخلص في العبادة لخالقه، وعده الله وعدا حسنا وهو الجنة ورضا الله، فهو لاقيه أي لاقي ما وعده به رب العالمين، أو لاقيه أي الله جل وعلا، والأمران متلازمان. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وبطن في معيشته وتجاوز وتكبر وتجبر، ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي المحضرين في النار، بدليل قوله تعالى في سورة الصافات: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي من المحضرين معك في النار، لأن المؤمن إذا نظر إلى النار ووجد صاحبه الذي كان معه في الدنيا يتقلب في عذاب النار والعياذ بالله، يقول متذكرا نعم الله عليه: ولولا نعمة ربي أي بهدايتي وتوفيقي وعدم سيري معك فيما أنت فيه لكنت من المحضرين، أي معك في النار والعياذ بالله. وهو كذلك، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم يناديهم. قال بعض أهل العلم: العامل في الظرف محلوف، وهذا قاع صحيح، لكن اختلفوا في تحديد العامل توف، من درى كان اسم فاعل والتقدير وكائن ذلك يوم يناديهم أي يوم القيامة، أو العامل فيه فعل محلوف، وهذا قاع الفشاشة بيناتهما كبير. المهم عن الظرف مخصوب بمحلوف، ويوم يناديهم وهو يوم القيامة فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي تعبدون من دون الله وتزعمون أنهم آلهة تعبدونها من دون الله، وقد دخلتم فيما دخلتم فيه من الحرش والضيق ورأيتم العذاب الأليم بين أيديكم، أين آلهتكم التي كنتم تعبدون، هلا كانت بينكم وبين العذاب وأدخلتكم في النعيم كما يدخل الخالق جل وعلا عابديه في نعيم الجنة يوم القيامة، أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال: الذين حق عليهم القول، وحق عليهم القول معناها حقت عليهم كلمة العذاب، وهي لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، اللي هو الشيطان والعياذ بالله. ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا، أي يقول المتكبرون الرؤساء: هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا، معناها هؤلاء الذين أضللنا عدلنا لهم شيء هو اللي خلقنا احنا سابقهم، تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، هذا تقوله الأصنام ناطقها وصامتها، تبرعنا إليك أي من هؤلاء الذين عبدونا من دون ما كانوا إيانا يعبدون، معناها كانوا يعبدون الشيطان كما قال تعالى في سورة سبع: ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلن يستجيبوا لهم، شركاءهم أي أصنامهم، فدعوهم يريدون أن يخرجوهم من هذه الورطة التي دخلوا، ولكن لم يستجيبوا لهم كما هي عادتهم، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، ورأوا العذاب أي بين أيديهم، حق بهم العذاب وعليهم، نعوذ بالله. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، أي في الدنيا، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، معناها ضلت عنهم الأخبار، عميت عليهم الأنباء معناها لم يحيلوا جوابا، فهم لا يتساءلون أي لا يسألوا بعضهم بعضا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فهؤلاء هم أهل الحق والخير، تاب أي رجع وآمن أي صدق وعمل صالحا، مع التصديق بقلبه واللفظ بلسانه عمل الصالحات، وهي أوامر الله التي أمر بها عباده بذل الجهد في تنفيذها، فهؤلاء مهتدون، ونعمة الله جل وعلا مسبغة عليهم في الدنيا بما أمدهم به من الهداية والتوفيق، وفي الآخرة بما أعطاهم من الجزاء العظيم. وهكذا هذه الأمور وهذه الزوايا والزلفات التي ينظر الإنسان منها أمور القيامة وعرصاتها وما يقع للناس فيها كأنما ينظر وجهه في المرآة حالا، ينبغي للمؤمن أن يستفيد منها استفادة يسير على مترها إلى رضا الخالق جل وعلا، يجعلها أمونا يقطع المسافة عليها إلى رضا الخالق. تعبير قاع بالأمون مات لما تروح حتى والله يجعلها باطل في إكس والله شيء إكس والله شو بذلك القبيس للأمون أصلا الناقة المتينة والناقة قاع لا يرتكب. مهم يتخذها مركبا يوصله إلى رضا الخالق، وهذه هي الاستفادة من القرآن، وهذا هو الذي ينبغي أن نستفيد من هذا القصص لأنه أنزل لذلك. وبعد اليوم يوم آخر، وبعد أمور الدنيا وأحوالها وتقلباتها أمر الآخرة الذي لا تقلب فيه مستقيم، معناها يلا العد العدة إن شاء الله تعالى، ونحاول الاستقامة على الحق، ونحضر أعمال يسرنا نظرها بين يدي الله، ونحاول نحضر الجواب للأسئلة، ونحاول عن الجواب اللي حضرنا نطرحه على الميزان لنستخرج الصواب في الجواب إذا كان موافق ولا ما هو موافق. بارك الله فيكم. نعم. وقتكم و... جبت لك واصل ولا أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى ولا له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل رأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل وعلا فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المهتدين. فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. ما من تاب في الدنيا وآمن صدق وعمل صالحا فعسى أن يكون من المهتدين أي الذين هداهم الله ووفقهم، وهؤلاء يشهدون ثمرة أعمالهم يوم القيامة. ثم قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء من المخلوقات ويختار ما شاء أن يختار، يختار لرسالاته من اختار من الرسل، ويختار للاستخلاف في أرضه من اختار استخلافه في الأرض، إلى غير ذلك، ما كان لهم الخيار. معنى هذه إلى الله، وهذه كقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. لما اعترض زينب بنت جحش وأخوها عبد الله بن جحش على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب لغلامه زيد بن حارثة، وكان قبل ذلك بادر إلى الشباب ظنا منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه مع ما تتمتع به من نصب الجمال والنسب الرفيع، هي من أسد خزيمة وأمها بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، لكنه لما أرادها لغلامه زيد بن حارثة اعترض، فقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فرجع عما كان عليه وتزوج زيد زينب ليرفع الله جل وعلا بها هذا الحكم المتشذر في قلوب العباد من التبني. فلما مكث معها زمنا مع علو نصبها وجمال صورتها ألقى الله في قلبه بغضها فطلقها ليتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أمرا أبرمه الخالق جل وعلا. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحان مصدر ينوب عن جملته الفعلية ومعناه التنزيه، لأن التسبيح هو التنزيه، معناه تنزيها له، تم تنزيه. في كل زمان ومكان لا يقع في ملك الله إلا ما يختار، ويخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون. لكن هذه الآية الكريمة، مهم السؤال اللي طرح الأخ به لهذه الآية الكريمة لعلماء التفسير فيها قولان يتبرع عليهما شأن عظيم ورد بليغ على طائفة من طوائف أهل الملة وهي المعتزلة، لأن كثيرا من أهل التفسير قالوا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، أنما هذه نافية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وذكر بعض أهل السنة كابن جرير الطبري رحمه الله أنما هنا موصولة، والتقدير ويختار الذي لهم الخيار، الذي كان لهم الخيار أي الذي اختاروه. وهذا استدل به المعتزلة على مذهبهم الباطل أن العبد يختار وأنه يخلق أفعاله وأن له اختيارا، ولكن الصحيح أنما هنا نافية، وإن كان إمام المفسرين قال بأنها موصول، ولا حجة للمعتزلة فيما زعموا، فالله جل وعلا يختار ما يشاء ويفعل ما يريد، وليس لعباده أن يختاروا إلا ما أراد الله جل وعلا. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. من العجب العجيب أن الناس في زمانكم يحسبون الحسابات الكبيرة للمخابرات، وخصوصا أصحاب المنازل الذين يمارسون بعض الأمور ويطمحون لبعض الدرجات، هؤلاء دائما يحسبون الحسابات الكبيرة للمخابرات، إذا أراد الوحي منهم أن يتكلم خاف أن تدس المخابرات معه وينقل كلامه إلى حاشية رئيس الدولة، ولا يخشون الرقابة الدائمة من قبل رب العالمين عليهم. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تسرون وما تعلنون. يستوي في علمه ما أكننتم في صدوركم مما لم تنفروه بألسنتكم وما نطقتم به على رؤوس الأشهاد، هذا يستوي في علم الخالق جل وعلا. فإذا الرقابة دائمة

قسم حال من هذا ملكه. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ومن لي اهل اللسان العربي قاع ينوارهم القران ما يعرفوا قاع محاسن الكلام شنو معناها، من يتخلصوا مثلا طريقه اللف والنشر المرتب في هذه الايه الكريمه ويمشوا في فصاحه القران. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه اي في الليل ولتبتغوا من فضله اي في النهار على طريقه اللف والنشر المرتب. الليل كذا اولا فقال لتسكنوا فيه فرد عليه الضمير الاول ولتبتغوا من فضله اي في النهار. إذا هو محل جمع الأرزاق وهو الوقت اللي يأخذ فيه الإنسان شر أمور كان ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم كرر ذلك فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا أي رسولا يشهد عليه. فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. لا هاتوا برهانكم أي دليلكم وما بين أيديكم في أنه لم يأتكم رسول ولم يشهد عليكم أو أنكم لم تخاطبوا أو أنكم لم تسمعوا الحق. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل معناها غاب واضمحل. والضلال في لغة العرب تصرف إلى معان وأتى في القرآن منها ثلاثة. جاء الضلال بمعنى الميل عن الحق وهذا هو المعنى المشهور الذي يعرفه كل أحد. وجاء الضلال بمعنى الغيبة عن معرفة الشيء قبل بيانه وهذا أطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم على أظهر التفسيرات في قوله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضل ضلالا بمعنى الغواية. فالأنبياء معصومون قبل البعثة من الكبائر إجماعا ومن الصغائر على القول الراشد. ولكن الضلال هنا هي غيبته عما يراد به قبل نزول الوحي عليه لأنه كان غائبا عن معرفة هذه الأمور. وجاء الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال وهذا كما قال تعالى وقالوا إذا ضللنا في الأرض معناها غبنا واضمحل أمرنا أي دفنا في الأرض واضمحل أمرنا. فأطلق الضلال بمعنى الدفن. ومنه قول الأخطل قال فالإتي به فضل ضلالا معناها غاب واضمحل. ومنه قول نابغة الريان فآب مضلوه بعين جلية وغجل بالجولان حزم ولائل. مضلوه أي دافنوه على أهلك اللي دفنوه والضلال يطلق على الدفن. وهكذا وضل عن ما كانوا يفترون. شو مثل في الوقت؟ أتوقع ولا أتوقع؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم وينكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا

العصبة الطائفة من الرشاء كثير تنمو تثقل بهم لأن مفاتحه تحملها العصبة من الرجال فتثقل بهم لتنمو بالعصبة أولي القوة. وذهب بعض المفسرين من السلف إلى أن العصبة هنا يراد بها جماعة معهم الخيول أي البغال الحاملة للمفاتيح وأن مفاتيح خزائنه كانت حمل 60 بغلة. أنا ما قصيناته يا سري من اللي مكانته عند مولانا ضعيفة اللي بمشي يقال له قومه لا تفرح أي بما أتاك الله من المال إن الله لا يحب الفرحين أي الأشرين البطلين وهم الذين يفرحون بالمال فيصدهم عن طاعة المولى جل وعلا ورايهم عليه ما هم حالي غير ما يقولون. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أي بما آتاك الله من المال والنعم ابتغ فيه وجه الخالق لتنال الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ابتغاء الدار الآخرة هو العمل الصالح وهذا يقع لصاحب المال بصرفه في وجوه البر والخير. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للصحابة عظيما قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا ماله أحب إليه. قال إن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. معناها الذي أنفقت في حياتك في وجوه البر والخير هو الذي لك والذي أخرت عن الإنفاق مال الوارث ليس بمالك. من أنت الشيء ما قدمته قدامك ما هو لا أكل أخر من دخل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. وقد بين بعض السلف ذلك مفصلا وذكروا أن علي بن أبي طالب قال وأن الإنسان إذا حل به الموت ورأى أسبابه ودخل في أمر عظيم مفرط هو على باب الآخرة وقد ولى الدنيا ظهره واستقبل أمرا ما كان يعرفه ورأى بواجل الوجوه لم يألف مثلها قبل الملائكة يأتون كأن الصورة أنه يلتفت إلى مالك فيقول جمعتك وتعبت في تحصيلك وادخرتك وقد نزل بي ما ترى فمالي عندك. لأنه يقول المال ما هو مستشيع يقول ليس لك عندي شيء إنما أنا لأناس آخرين لكم مد يديهم يحالوا تخمنك الروح لا يرموني ويقسموني انت قاع ماله وانت ما تلقى به وصرف فيه ما هو وارد الحالة عميه وهذا حقيقة لا طائل من ورائه. فيلتفتوا إلى أهلي يقول لهم مالي عندكم يقولون لك عندنا أن نقوم على تمريضه وإذا مت نغسلك ونكفنك وندفنك في الأرض. هذا هو قد اللي قد يعدله وإذا هو قاع ماهو حاله مشكلة بالله يودع في حفرة مهجورة بقواتم الأعمام. يا ليت شعريم المصير إلى عرى عرق الجبين لدى لحوق حلاقي أم كيف حالي أكون بحفرة مهجورة بقواتم الأعماق ولقد أطار القلب عن سكناته فرقا تطاير طائر الأوراق. أمور مذهلة ومتينة حلاقي علم على الموت. وقال محمد محمود الأحمدي يتوقع في حياتك ما تلاقي إلى الراقي ثنى ودنت حلاقي وزاد الغير باق بباقي فما شيء سوى الباقي بباقي وإن عرضت لك الدنيا فعارض مدام نعيمها بأذى الفراق. هذا غير ما هو حال يهود اللي قالوا له ما هو نافع فيلتفتوا الى عملي مالي عندك فيقول لك عندي ان اكون معك عند نزع الروح وثبته ولك علي ان اكون معك في قبرك وثبتك واكون معك يوم القيامه حتى تدخل بي الجنه. يتمنى في ذاك الوقت ان يكون صرف دنياه جميعا في عمله الصالح. إذ هذا هو الصاح اللي قد ينفع. هؤلاء الاخرين لا عندهم يفصل فيهم تفرج معاهم لا فائده في هذا. فاسمعوا قالوا ارتق بما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. اي نصيبك ما قدمت. وقال بعض اهل العلم نصيبك إشارة إلى التقليل لأن نصيبك من الدنيا مجرد شريطة تلتوي فيها وتندار في حفرة. لو إن الله تدخل من ماله ما تعودوا قد حسيتوا حد ندفنوا معاه ملايين من الهوى ولا ندفنوا معاه بل ما هو نافعين. فرجع الناس غالي عليه الهوى وهم لا يدفنوا معاه قاعد أو أحد. لا ما ينافع. قاعد الله ولا يعدلوا. إيش بعده؟ ما يدفنوا معاه شيء. لكن اللي ماله ياسر عندنا هو لا ينقبون ما ترى من الشقه ويتوه فيهم ولكن اللي فقير لا يملك كبدا على كبده ينقبون ما ترى من الشقه ويتوه فيهم. حلوه والجميع ذاك اللي تنشر له حرس ويندار فيها وذاك وعادنا باخبار. من يذكر واحد منا خايف وقع منه يعديه بالموت يقول قال لي فلان الله قال هذا وقت شو تموت بعد. كان غالي وعاد دعي اسمعني ذيك الساعه متاف قالوا فلان يقول الله لا تتاف لا بس الله تتاف لا تموتوا كامل هاي اللحم اسمعني واحسن كما احسن الله اليك اي احسن الى عباد الله كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض معناها لا تسخر اموالك وجاهك ومخصبك للفساد في أرض الله ومن أعظم الفساد الشرك بالله جل وعلا وتكذيب رسوله. إن الله لا يحب المفسدين. كان جوابه موازيا لجواب فرعون قال إنما أوتيته على علم عندي معناها ياك إجبرت وأنا بي اللي نستحقه ذاك المال بي اللي نستحقه وقيل على علم عندي اي على علم حصلت عليه على هذا المال بسببه كانه يشير الى علم الكيمياء وهذا القول ضعيف لان علم الكيمياء لا يغني اصحابه ولا يحصل احد منهم على شيء الا اذا اراد الله جل وعلا ذلك. وهذه مثل قوله تعالى انما اوتيته على علم بل هي فتنه. وهنا قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر درعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أهلكه رب العالمين لكمال قدرته عليه لكن هؤلاء لم ينتفعوا والعياذ بالله. قال تعالى مبينا عاقبة أمره فخسفنا به وبداره الأرض. الخسف الزلزال وهذه هي الطريقة اللي قتل بها قارون وأهلك بها هو وما معه من الجاه والعز والأموال. لكن مبلغا لا يفهم من الآية أن الزلزال انقطع في ذلك الوقت ومات قارون. هو مات لأن الزلزال ما انقطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه بين أن قارون يتلجلج في الخسف تحت الأرض السابعة إلى يوم القيامة. وهذا كما وقع لفرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في البرزة ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب والعذاب الآخرة أشد وأبقى أعوذ بالله. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ما عنده مدة العرع عليه تحول بينهما ما أراد الله إنزاله به وليس من المتصلين بنفسه. معنى هذا اللي كان يدعي من العز والعظمة وأنه أوتي المال على علم عنده بين له مولانا في أسرع من طرفة عين حقارته ودناءة

عنه كان يدك الصين وفرعون من الطين خشية أن تناله رحمة رب العالمين لما يعلم من سعة رحمة الله خايف لعل قاع تناله رحمة الله رجال والله من حاله وكأنه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها خير منها هو المضاعف من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة هل يسمع مرضى والله يضاعف لمن يشاء أضعاف كثيرة لا يعلم عددها إلا رب العالمين ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهذا تحقير لشأنها وهذا من كمال لطف الله لعباده وجوده وإحسانه أن السيئة تكتب سيئة واحدة حقر النبي صلى الله عليه وسلم شأنها قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب ومن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة هو كان يكتفى بقوله سيئة بها التي تفيد واحدة لكن حقرها فأكدها بقوله واحدة على سبيل التحقيق وهذا من كمال لطفه مولانا العزيز هذا يبين ان امر عن شعارته المريتان جولانهم عن مولانا مربح غير الشرايا ما هي يا سلف عن محد الربح موجود في العمل الذي يعمل العبد يا ربي بغير الزبناء هم اللي ما هم ياسرين زبناء الطاعات ما هم ذيك الدرجه من الكثره بغير الربح بعد ما هم هم اللي الواحد منهم يشتري الكثير باقل الاثمان ولذلك خرصوا العباد هذه الاجسام جعلها الله جل وعلا بحاجه ماسه الى النوم كم من اعمارنا نعطوا للرجال احنا اكبر من نخرصوا فهو يمكن لنا متوسطين في النوم يرقدوا اثم الساعات بين الليل والنهار هذه تشكل الثلث من الليل والنهار اللي هم اللي اثم الساعات من 24 ساعه هو الثلث هذا الثلث اللي له لا يعود للإنسان لا عاش 75 سنة لا يقعد وشات منها 25 سنة في الرجال 25 كم مشاف تال وكم مشاف الرد وكم مشاف اللهو وكم مشاف ريعان الشباب قبل أن يكلف الإنسان وكم مشاف بعد أن ضعف وحتى ولد وصار واحد من نحن الكهول أليس ورائي تراخت منيتي لزوم عصا تحنى عليها الاصابع اخبر اخبار القرون التي مضت ادب كاني كلما قمت راكع كيه نصر المسكين يعود ملعب رد الفايتات وتم لا يكفت على الشباب يقول لهم اعرف لك الساعه لا اله الا الله الساعه ما تخلف الزمن ما كان يكيفه كان هم فلان وفلان وفلان وفلان يتم يرد الفايتات كم يمشي من الزمن هذا لولا أن ربنا جل وعلا عفو وغفور ورحيم بعباده ولطيهم بهم ورحمته وسعت كل شيء لهلكنا بإذن الله يعطى للعباد ويعود أفطرت وعد ذخر أصحابه غالبا غير من إقار نوه بعد مع النعم ومع الزمن أولهم هم بعد لم يأتوا ما أمروا به ولا شدارا أبدا مع أنهم يتوخون من رب العالمين أن يعطيهم أرفع المنازل يوم القيامة وما ذلك على الله بعزيز لكن لا نعرف أنه قد يخلق شودا منه إحسانا وفضلا ما هو استحقاق بل لأعمالنا من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون هذا فضل عظيم لا يظلمون معناها لا يضع لهم الشيء في غير محله والظلم أصلا في لغة العربي معناه وضع الشيء في غير محله ولذلك العرب يطلقونه على معنى أعم معناه يقولوا للمرأة اللي نخلط البنها ما فاتراه البن يقولوا له هذه المرأة يقولوا لها ظالمة بها اللي أفسدت زبدة لبنها بها اللي خيرها لسار قيروب لا يفسد زبدته ما تشبه وهذا هو معنى قول الشاعر

ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادعو إلى ربك. ولا يصدنك عن آيات الله، إلا يصدونك هؤلاء عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. والمراد الآيات المتلوة، لأن المنزلة هو الآيات المتلوة، وأما الآيات الكونية المشاهدة فهذه مشاهدة كسمك السماوات بغير عمد، ودحو الأرض تخرج منها الأرزاق ويخلق منها الناس أولا، ويعودون إليها بعد الموت ويخرجون منها يوم القيامة، وإرساؤها بالجبال وما فيها من الأشجار والثمار وغير ذلك. هذا كله من آيات الله التكوينية التي تحدو المؤمن إلى كمال الإيمان وقوته، ويعتبر بها ويتعظ، وتكون حجة على الكافر المعرض إلى يوم القيامة. ودعوا إلى ربي. وهذه الدعوة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، من المعلوم أن أمر الرأس أمر للمرؤوس، فإذا أمر القائد فقد أمر المقود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالدعوة على أكمل وجه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، دعا إلى الله ولا يدعو إلى الله أحد سوى، وبقي على الدعوة إلى أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، ورضي الله الإسلام للناس دينا. وهذه وظيفة عباد الله من بعده، يجب عليهم أن يكونوا دعاة إلى رب العالمين، كل على حسب طاقته وجهده. وادعوا إلى ربك، ولا تكونن من المشركين، ولا تدعوا مع الله إلها آخر. هذا نهي لجميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذوا إلها مع الله، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق السوى، كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه يطلق على الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، معناها له الحكم وليس لغيره الحكم، وإليه ترجعون، أي ترجعون إليه يوم القيامة ليجازيكم ويحاسبكم ويبين لكم ما كنتم عليه في الدنيا، ويعطي كل ذي حق حقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله لي ولكم. إذن جزا الله خيرا الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، وبعدها إن شاء الله ننتقل إلى سيرة، وراني طالب المعذرة من الإمكانيات ما شاء الله من سيرة، والوقت ضيق ولهنا نقوم منها لا غدا خلينا نحتفظ بهم إن شاء الله في المحاضرات الأخرى. عندنا محاضرة يوم السبت، والله عندنا نقرأ برنامج قبل السيرة، نقرأ البرنامج اللي مازال عند الشيخ. عندنا يوم الخميس مساء سينما سنين، عنوان محاضرة معالم الخلافة الراشدة، في الساعة 7 إلى 8:30 مسجد الرضوان، مقاصد الخلق العبادة والخلافة والتعمير. يوم الجمعة اللي هو الصبح إن شاء الله 5 إلى 7 في جمعية المستقبل، عنوان المحاضرة سيكون لإصلاح المنشود. الجمعة 7 إلى 8:30 مسجد الفرقان في الحي، عنوان المحاضرة وسائل تزكية النفس. يوم السبت في جمعية المستقبل 5 دور المرأة في الإصلاح، وهذه المحاضرة خاصة بالنساء. يوم السبت 7 إلى 8:30 جمعية بناء زمور قرب مسجد ميلاد الحبرات، فيها النساء وفيها الرجال. قبل ننتقل لسنة لا هنا نقول شوي علينا، لا إن شاء الله تخلق رقية في نهاية وقت يغير ذكروا معايا خواتي كاملات، علينا قبل ما هو الرقية اللي وعد يتقال في هذه الساعة فيها قدر مفضة، وكانت مع الشيخ، ويا للأسف إحنا الزوارة ظهرنا ما ظهرناه ما هو حتى جديد، وفجد نوري أنا بقى، وكان المشرفين على زيارة الشيخ لارك مصرين على ما تخلق القياعة على الإطلاق، وعلى النساء عنها قطر من فوضى ومهمة. قال الشيخ جزاه الله خيرا القبيل من أجبرنا، قال عنه لا بد من إعادة الرقية. هذا رأوا باطنا ذلك نقرأ كم في لجنة الإشراف ما كانت مستعدة على الإطلاق على تعطي الرقية. يا غير الله الشيخ هو اللي أصر عليه. من أين أصر الشيخ أنه لا يعدلنا رقية؟ أراني طالبة منكم يا أخواتي أعلننا نعود وديبات. هو حد اسمع الدعاء واسمع القرآن هذا راه أرتقى، ما يحتاج على يمتفلوا له. وعلى كل حال حد عنده فاش وزين يمتفلوا وزين حد ما عنده مدي هو اسمع الرقية ونختار. أراني حاسة حتى علم ما تخلق ما لا داعي للتنظيم، لا داعي لجنة التنظيم ولا شيء. أراني مراهنة وتوف عليكم أعلننا نختاركم وتعودوا كاملات أديبات. أنا أمنات شعيب لكن ذكر قصر في مطوف العضو كاملة إن شاء الله الله مات. إذن لا ينقل ولا ينعطى أربع ساعة والله ناس لسيلة. إذن عندنا سؤال يقول ما هو حكم الجدة التي تعطى للمغنية؟ حكم الجدة التي تعطى للمغنية وهل مجلس فيه رجال ونساء؟ مثلا الجماعة بعض من الرجال والعليات كي كان جائز ولا ما هو جائز؟ أنا ما أقرأت حتى معنى هذا القول. بسم الله الرحمن الرحيم. سابق السؤال أنا بعد الاختيار نقول لكم عن اللي ذكرت ميمينة عن الفريق عام الأول يقول لك كيف واقف منه لا شيء ماله العدل اللي فيه السلبي ما علم يا الله انك الفارق اللي رابط لك الايجابي اللي ما قلي ونعرف ان الله يخلق الله هو ونعم الله يبارك فيك. الذره اللي تنعطى للمغنيه كانت بعد عاجل بيها قاعدوا في اللي يعطوها ما هم مسوينين على حكمها يقول لي عنده ميت الهبل راح لهم الشوط خوته وقالوا من قاعدين عندهم يتموا يطرشوا بها بتين قويت من بعيد وتحزمه ولاقي بيقعد معاها الشموس ولا كانوا قاعد مسوينين على حكمه. من المعلوم ان اهلاك المال في غير وجوه البر والخير غير شائع. ثم استثناءات هو عن الانسان لما هو متسبب وجد في موضع لم يتهدف له ما كان مقاطع وجبر حد ما هو التقي مولانا في اكل الاعراب وساله يا رب سؤاله يعود عند الحاجز عن ارضه ويا رب السؤال اذا ما معناه ان يتم يذكرن مجلس له ويجي سوه ذاك نزل يقول الله يقول واحد منا اللي شراب بيه على الارض لكن ما تدري كيف الرد على الارض. سمعتوا؟ قلت عن رجال ما بشي قاطع الا النوع من المشارس وتملون اشبار مغنيه يعرف انها تقد تعلم حد سقلاها وطلبت شي عنده واعطاها منه شي رد لسؤالها وحاشز دون اكل عرضه على هذا اللي قد يشبر غير كون الكامل مجلس له هو والله يمشي والله يدعي وحده اياك يعطيها شي من المال يفسدو هذا ما هو شايف به الاتصالات والمزامير. به الاتصالات للمزامير ما هو شايف والتلذذ باصوات النساء الاجنبيات هذا من الامور المميلة للقلب وخصوصا اذا كان الصوت رخيما فيه تغنم ومع ذلك صاحبه يميل معه هذا لا بد يعود بلازم الغناء به للغناء مولاه لا بد يتم يستحرف معه لا بد يعدل معه الامور اللي يكبر بها القلوب. اسمعتوا لذلك قال الموريتاني تكريما انت عمر مبارك قال له تكريما لا تظني ان غانية تحكيك شدوا ولا ضربا تحاوله أولاك مولاك في الشاهدين مرتبة والله ما شاء في الأشياء فاعله يتقدم معاه المتحار دينها وذاك القلب ما هو كل قاع عنها لا تخبط الرد بالكيف اللي تقولها بها قالها فهو قائل ما أمسيت قائلة وأنت قائلة ما هو قائله. أسمعتوا هو الناس المختار والحالي أمور بتعطيني يدخلها حد ما تلاقي يقدر يعرف شنو نفسه والواس المختار يرحمه الحامد قال المختار للمداح فلا يبل مداح الرسول وياه وهو يا من مناليه قد انهار فيه الوحش ونلت بحول الله عن مدح قوته ولا حول الا بالاله ولا قوه قد انعقد الاجماع انك هنافه لانك قد شمت لك الفهنا توه الى ما شد المختار يوما بشمده غزالين حم المقلتين له قوه ترى كل ارواه يئن تاوها ومهما تغنى قال كلها تنوه نعطيكم بعض الطشه عن قولان الشاعر إذا ما شد المختار يوما بشمه غزال نحم المقلتين له قوة هذا راجل قال له للوصف عن زوجته واجل عليه تثار حذرته ويغضب لغريقه اللي هم لهذه مهنتهم ما شين عندهم إلا الشكر زوجاتهم أما تشبيه هذا الغزال في عوام العينين وفي طول الجيد وقال حم المقلتين له قوة هذا بعد لا يرضي الزوج عنه يشكر حد زوجته بالجمال ويشبه الغباء وما الى ذلك احلى لان هذا يدلنا على سقوط هذه المساله انا اعلم انه يسوي العمل الانسان قبل ان تزول قدمه يوم القيامه يقول عبد العزيز الله السؤال الثاني هذا راه ما تلقى جو هذا استاذ مازال يشرح يسير والسلام عليكم خلوا احنا ظلمنا منكم روايه قلنا علينا لا يخلق لا يعد الرقيع قال ما يحتاج عليه الدهور يا اخوتي خلوا لا لا يعد فوضى هذا بدات مثلا انا خايف يعود مثلا خايف يعود مثلا في فوضى شو هذا كافي لا تقاسموا ولا تعدوا الروايه واللي قاعد عمل لي ما حوار على كل حال يدور ان شاء الله ولا يستفد ايوه ان شاء الله لا يخلق الله في التبغ ويرحم الحمل الصرف وتوه نعود جماعة واحدة ان شاء الله ايوه نعم السؤال الثاني هل المجلس الذي فيه رجال ونساء للحديث عن الشاي يحرمه الشرع الشرع قال على الوحدين عن يحرم تلقى على رجال حد قال الشيخ محمد حامد يا رحمه الله لا نبئتهم كرهوني أن كرهت أتاك من بدين سوى الدين القويم أتى منين اللي خلاه النباطتاي والحمد لله قاع ضبتاي يحضيه عبد الودود رحمه الله وقال المختار اللوفاء إن الأتاي على التحريم شباه قومه وأول من شباه أباه أتاه إذ ذاك طبابه فقال له لب النداء إلى شاه فلباه ما خلت داء سوى التدواخ ينفعه شاه ولكن ماذا الشاه صباه من لمن يجتمعوا به العلايات والرجال هذا هو الهدف المنشور هذا ما يجد صح ليه اللي الجماعة يجد ما يخلقوا فيها الكبائر الكبيرة يغير ما دون ذلك من التلذذ واقع بهم اللي ذاك اللي لا تكلم لا يصرتون ما يقعون الى التلوي وتعود الاعين مولي مبسوط له الطريق في النوى والمراه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء ورجل ادعى كذبا وزورا عنه ما غادي يمشي في العلايات يعرف عنه خلط بين امرين اما كذب وذم نفسه في نفس الوقت واما قال حقا وذم نفسه كان اجدر به ان يستر نفسه ايش بعده؟ يقول هذا ما قد يخرج منه يكون حد فيه نقص كبير ومرض وهذا قاع ما هو مشهور للناس ايش؟ قلت له لا يتقى مولانا والفريق قال لك لا الله يحذر منها لكن يوعده من رحمة الله. إذا ما حكم النامصة؟ وهل تجوز لمن حاجبها يمنعانها زينتها؟ النامصة ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله على عنه ملعونة صاحبته وحد يمشي لود الشيزين وهو لا يعود في الطريق ما طرق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما هو دليل بعد عليه على العقل ما يتواصل ما هو دليل على العقل ولا خارج الزينة عشبه من تقوى الله تقوى الله زينة وباللي منين يتحلى به الانسان يعطيه الله العزه. انتم قاعدين تخرصوا الناس اللي تورطوا في المعاصي دور ويزينوا انقلبت خلقتهم. كثير منهم خرصوا اللي راوغوا عنهم يقلبوا الالوان. قالت الوانهم ما تقدر تحملها العين. من المعلوم ان الجمال ما يتخلي المعصية ريحته ولا شوف. من ادمن المعاصي انقلب جماله الى قبح. ولذلك ورد في الحديث ان الزنا يذهب بهاء الوجه. ولو اتقينا ربنا لحصلنا على ما نريد. انا دائما نقول للاخوات في الدروس الواكشوب عنا باللمنين نتم نقوم الليل لا هي يبقى لنا فايض مال كبير لان الالات يعطوا ياسر من المال في مواد التجميل. وهذا المال اللي يعطوه مواد التجميل باللمنين يصدقوا مع مولانا ويكفروا قيام الليل يتلئلئ النور على الوجوه ويستغنوا عن ياسر من الدين. كانوا يشربوا ياسر من المال وهو ياسر يغدروا خلق الله. ايش بعده؟ لا يستغنوا عن هذا امر مهم جدا. ايش بعده؟